هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. قالون بقصر منفصل وسكون ميم الجمع، واندرج معه من اندرج. دليل تبلو من متن الطيبة، باء تبلو التاء شفا أي قرأ، هنالك تتلو شفا حمزة والكسائي وخلف العاشر. الباقون بالباء تبلو. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. قالون بصلة ميم الجمع، واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. قالون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع، واندرج معه من اندرج. وضل عنهم ما كانوا يفترون. قالون على الوجه السابق بصلة ميم الجمع، ولم يندرج معه أحد. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا وضل عنهم ما كانوا يفترون. الأزرق بالإشباع وفتح الياء، واندرج معه النقاش. وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. الأزرق على الوجه السابق بتقليل الياء. هنالك تتلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. حمزة بالإشباع والإمالة. هنالك تتلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله موليهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. حمزة بالسكت على المد المنفصل. هنالك تتلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله موليهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. الكسائي بتوسط المنفصل والإمالة.